بالطهارة. لو قال لنا قائل: ألستم تقولون إن الإنسان لو نوى قطع الصلاة انقطعت؟ الجواب نعم. لماذا تقول هنا لو نوى قطع الوضوء ما انقطع؟ لأنه بعد الفعل. ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهاء الصلاة تنقطع ولا ما تنقطع؟ ما تنقطع. كلام عبد الرحمن. طيب، إذا نأخذ من هذا قاعدة أن قطع العبادة بعد قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر، كذا ولا لا؟ طيب، يرد عليكم الصيام لو نوى قطعه في أثناء اليوم انقطع ما أكمل اليوم، فهو كما لو نوى قطع الصلاة في أثناء الصلاة. طيب، لو نوى قطع الصوم بعد الغروب ما ينقطع؟ اي نعم، وركن بعد الغروب وركن النحل. اي نعم ينقطع. اي نعم، لكن له ان يستأنف نية جديدة اذا لم يأكل، اذا لم يفعل شيئا من المفطرات يستأنف نية جديدة ويكون الثواب على من النية الجديدة، ولو بعد الزوال على القول الراجح، ولو بعد الزوال. نعم. إذا انتهى منه أبدا ما يأتي. إذا قطع من النص يعني قطع ظهره، تعبير غريب هذا يا دوي. نعم، مش هو السؤال؟ إيه؟ عقب ما انتهى؟ أبدا ما ولا ما له حكم هذا. أبدا انتهى الآن، انتهى العمل. لكن نعم، ربما نؤثم ونقول هذا تلاعب. كل تقول مثل رجعت على ربي بهذه العبادة وهونت، قد نؤثم من جهة أن هذا شيء يشبه التلاعب. أما من الناحية الحكمية وأن نقول إن صلاتك بطلت فلا. ولهذا من القواعد المهمة أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر، سواء شككت في النية أو شككت في أجزاء العبادة، ما يؤثر إلا إذا تيقنت. فلو أن رجلا بعد ما أنهى صلاته فوالله إني شكيت، ما أدري هو أنا نويت من الظهر ولا العصر، والآن نصلي الظهر، فتعين النية الشرط، وأنا الآن شككت هل نويت بصلاة هذه الظهر أم العصر، ايش نقول؟ لا عبرة بهذا الشك. لا، والآن عقب ما انتهى قال ما دريت الآن هل أنا نويت الظهر ولا العصر، يقول خلاص ما دام انك داخل على انها الظهر فهي الظهر، لو شككت فيما بعد لا يؤثر. ولهذا انشدناكم بيتا في هذا الموضوع، وهو: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا اذا الشكوك تكثر. فالشك في هذين الموضعين ما يؤثر، لأنه إذا كان لو قطعتها عمدا، قطعت النية عمدا بعد الفعل ما يؤثر، فالشك من باب أولى. ومثله أيضا لو شك بعد الصلاة هل سجد مرتين أو سجد مرة واحدة، نعم يؤثر ولا لا؟ لا يؤثر بعد الفراغ ما يؤثر. نعم. طيب، في وقت الظهر هو أنها العصر لأنها ناشي ايه ناوي هذه الصلاه العصر، ايه بعدين ذكر المغفره. اي وش تقولون في هذه؟ هذه تقع ايضا كثيرا، يصير واحد مثل مقيل قبل الظهر، ولما قام من النوم على العاده ان النوم يكون بعد الظهر، صلى بنيه العصر وهي الظهر، ما تقول في هذا؟ لا تصح صلاته. نعم، لأنه ما عين، لأنه ما على باله إلا أنها إلا أنها العصر. طيب لو نوى، هذه مسألة مهمة بعد الثانية، لو نوى فرض الوقت، وهذه ترى تقع كثيرا، جاء إنسان مثلا دخل لصلاة الظهر وجد الناس يصلون وصف في تلك الساعة، ما استحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إنما استحضر أنها فرض الوقت، فما تقول فيه؟ ها؟ المذهب لا يجزئ، لأن لا بد يعين أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، ولكن بعض أصحابنا وهو ابن شاقلة يقول إنه إذا نوى فرض الوقت أجزى، وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن حقيقة كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة، لكن هو بنيته أنها فرض الوقت. ولو أننا حملنا الناس قلنا إذا ما نويت الظهر بعينها أعدت الصلاة، فكان كثير من الناس يختل في هذا وربما يعيد. طيب ما رأيكم في رجل سلم من ركعتين من الظهر بناء على أنها الفجر، بناء على أنها الفجر، ثم ذكر هل يكمل ركعتين ولا يستأنف؟ تأملوها حتى نخلصها. هل يبني ويكمل ركعتين ويسجد السهو ولا يستأنف الصلاة؟ قال إنه لا يستأنف، قال لأنه سلم بناء على أن صلاته ركعتين أو ركعتان، مو على أنها أربع سلم من ركعتين. ولهذا يقولون في هذه الصورة يجب أن يستأنف الصلاة، لأنه سلم على أنها صلاة ركعتان فقط أن ينوي. المؤلف رحمه الله ساق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب، قال وصفة الوضوء أن ينوي، والنية شرط، النية شرط كما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم يسمي، والنية التسمية ضخمة، التسمية واجبة على المذهب. ثم قال ويغسل كفيه ثلاثا، قول ثم يسمي ويغسل، لا تظن أن الواو هنا تفيد أن النية مقارنة للتسمية، لا، ولكن المؤلف عبر بالواو وهي في محل ثم، يعني ثم بعد النية يسمي، ثم بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثا. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا، وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكون نظيفتين. ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخره. ثم يتمضمض بأن يدخل الماء في فمه ثم يمجه. وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أو لا يجب؟ يقول العلماء إن الواجب إدارته أدنى إدارة، هذا إذا كان الماء قليلا ما يملأ الفم، أما إذا كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود. ثم هل يجب أن يزيل ما في فمه من آثار أو بقايا الطعام، بمعنى أنه يجب أن ينجش أو أن يخلل أسنانه حتى يدخل الماء إلى ما بينها أو لا يجب؟ الظاهر أنه لا يجب، الظاهر أنه لا يجب في هذه الحال. وهل يجب إذا كان عليه أسنان مركبة أن يزيل الأسنان لأن الأسنان تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، أو لا يجب؟ نعم والظاهر أنه أيضا لا يجب، الظاهر أنه لا يجب. وتشبه هذه الخاتم، الخاتم لا يجب يدعو عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه، لا سيما إن بعض الناس تكون التركيبة صعبا يصعب عليه نزعها ثم وضعها. نعم. لا ما يجب عليكم الأفضل فقط. هنا لأن هذا لباس معتاد، اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام لباسه، ولم يرد أنه كان يحركه عند الوضوء. طيب، ثم يستنشق. ما معنى الاستنشاق؟ الاستنشاق أن يجذب الماء بنفس من أنفه، هذا الاستنشاق. وهل يجب الاستنثار؟ ها؟ أن ينثر الماء بعد ذلك؟ ها؟ لا يجب، لا يجب. قالوا إن الاستنثار سنة، ولكن لا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا باستنثاره بعد استنشاقه حتى يزول ما في الأنف من الأذى. لكن العلماء ذكروا أن الاستنثار سنة على خلاف بينهم، لكن نحن نتكلم عن مشروع المذهب. طيب، هل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ قال العلماء يبالغ إلا أن يكون صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت تيوب الأنف فيها زوائد، لأنه إذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن وينتن أو يصاب بضرر في ذلك. وهذا قد يقع من بعض الناس، يكون في أنفه زوائد من الداخل، فإذا استنشق بقي الماء وترسب بين هذه الزوائد ثم تعفن وربما يأخذه رائحة كريهة. فمثل هذا نقول يكفي أن تستنشق الماء حتى يكون داخل المنخرين. نعم. نعم. يعني يصل الماء إلى أطرافه. لا بد أن يكون يصل إلى داخله. لا ما يجي حتى يصل إلى داخله. أما الاستنشاق بحيث يصل إلى خياشيم فهذا ليس بواجب. طيب. وخلونا نمشي يا جماعة. اتفقنا أنه ما في أسئلة بعدها، لأن أولا المسجلات تختل علينا. الشيء الثاني أن الفكر يتشتت. قال ثم يستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. يغسل وجهه وهو ما تحصل به المواجهة، والوجه أشرف أجزاء البدن، ويغسله يقول المؤلف من منابت شعر الرأس، والمراد مكان نبات الشعر، والمراد المنابت المعتادة بخلاف الأفرع والأنزع، وإن شئت قلت بخلاف الأغم، لا الأغم من القفع، الأفرع والأنزع. الأفرع معناه الذي له شعر نازل على جبهة، والأنزع الذي شعره مرتفع. يقول الشاعر يوصي زوجته: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. الأنزع الذي انحسر شعر رأسه، والأغم أغم القفا والوجه الذي يكون شعره نازلا إلى جبهته. وهذا نظرا إلى أن العرب تختار هذا الشيء، ولا ما له دخل في. طيب إذا من مناب شعر رأس المعتاد، وبعض العلماء يقول من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة، منحنى الجبهة من الرأس، لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا ضابط جيد. وقوله إلى من حدر من اللحيين والذقن، الذقن مجمع اللحيين هذا، واللحيين هما العظمان النابت عليهم الأسنان، هذين هم اللحيان، والذقن مجمعهما. فمن حدر من اللحيين، مثل لو فرض أن رجلا له شعر على لحيه طويل يغسله، وكذلك إذا كان في ذقنه شعر طويل فإنه يغسله. نعم، لماذا يغسل من حدر وتعدى محل الفرض؟ قالوا لأن الوجه ما تحصل به إيش؟ المواجهة، والمواجهة تحصل بهذا الشعر، فيكون غسله واجبا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله، لأن الله يقول وجوهكم، والشعر في حكم المنفصل. وأظن مر علينا في قواعد من؟ قواعد الرجل، وذكر الخلاف في ذلك، وصحح أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية والذقن، لكن لا ريب أن الأحوط هو غسل ما استرسل من اللحيين والذقن، وهو أولى. وقوله ومن الأذن إلى الأذن عرضا، الأذن إلى الأذن، والبياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، اللي بين العارض والأذن من الوجه، لأن المؤلف يقول من الأذن إلى الأذن. طيب والشعر الذي فوق العظم الناتئ، هذا يكون تبعا للرأس، هذا حد الوجه. الدليل على غسله سبق لنا قوله تعالى اغسلوا وجوهكم. قال المؤلف رحمه الله: وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه. وما فيه من شعر خفيف والظاهر من الكثيف، من الكثيف. الفرق بين الخفيف والكثيف ما ترى من ورائه البشرة خفيف، وما لا فهو كثيف. فإذا كان الشعر ترى من ورائه البشرة فهو خفيف، يجب غسله وما تحته، يجب غسله وما تحته، لأن ما تحته ما دام يرى فإنه تحصل به المواجهة ويواجه، فيجب غسله. وهذا الشعر يجب غسله أيضا لأنها تكون فيه المواجهة. هل في الوجه شعر؟ الحاجبان والأهداب والشارب والعنفقة والعارضان واللحية، كل هذا من شعر الوجه. وربما ينبت شعر في غير ذلك، لكن هذا الشعر المعتاد، فيجب أن يغسل الشعر الخفيف والظاهر من الكثيف، وأما الباطن منه فلا يجب غسله. لماذا؟ لأن المواجهة ما تكون إلا في ظاهر الكثيف. ولكن سبق لنا أنه يستحب تخليل الشعر الكثيف ولا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. قال مع ما استرسل منه، استرسل يعني نزل، وظاهر كلام المؤلف ولو نزل بعيدا، فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما هو غالب في الناس فإنه يجب عليه غسل الخفيف منها وغسل الظاهر من الكثيف. وقال المؤلف ثم يديه مع المرفقين. قول ثم يديه اليمنى ثم اليسرى، ولم يذكر هنا اليمنى ثم اليسرى لأنه سبق في سنن الوضوء أنه يسن البداءة باليمين. يغسل يديه مع المرفقين، كلمة مع لا توافق تعبير الآية، لأن الله عز وجل يقول إلى امسحوا بوجوهكم وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وتعبير المؤلف مخالف لظاهر الآية، لأن ظاهر الآية إلى المرافق أن المرافق لا تدخل، أن المرافق لا تدخل، لأن المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. فإذا قلت لك من هذا إلى هذا فما دخلت عليه من فهو لك، وما دخلت عليه إلى فهو ليس لك. هذا هو القاعدة المعروفة عند أهل العلم. لكن قالوا إن إلى هنا بمعنى مع، وجعلوا نظير ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظر، فإن الآية ليست الآية في المال ليست كالآية في الغسل، لأنه معروف أن قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، مضمومة إلى أموالهم، معروف واضح، لأنه ما يأكل الإنسان مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله. فالآية ضمن معنى قوله، ضمن قوله لا تأكلوا، ضمن معنى إيش؟ الضم. أما هذه، أما آية الوضوء فليست كذلك، لكن لنا أن نقول إن الغاية فيها داخلة بدليل السنة، فإنه ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والإشراع في العضد معناه أن المرفق دخل، نعم. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه. ثم قد يقول قائل إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية من، وأما إذا لم يذكر فإنها تكون داخلة. ولهذا لو قال قائل هل الأفضل في غسل اليد أن تبدأ من الأصابع أو أن تبدأ من المرفق أو من وسط الذراع؟ كيف ذلك؟ ليش؟ نعم بعض نعم واجب لأن في اللغة تطلق على اليد من الأصابع إلى، أي هو الدخول واجب، لكن من أين تبدأ؟ يعني إذا بدأت غسلة من أطراف الأصابع ولا من نصف الذراع وتروح للأصابع ثم ترجع؟ وإلا من المرفق؟ ليش؟ لقوله إلى. لكن قد يقال إن الله ما قال من، ولا بد من الإتيان بإلى، لا بد من الإتيان بإلى، لأنه لو قال اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط أولى، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقطع يد السارق من من الكف. وكذلك قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، واليد في التيمم إلى الكف بدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث تيمم إلى الكف. ولذلك ليس ذلك، وأقول ليس هذا في الظهور عندي جيدا، لأن من الابتداء ما ذكر، والانتهاء لا بد من ذكره حتى نعرف منتهى الواجب. وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي بالظاهر الذي ليس بظاهر وقال أنا أرى أن الأفضل أن تبدأ بالأصابع فأرجو أن لا يكون فيه بأس. غسلناها بارك الله فيك من الأول قبل الوجه، غسلناها قبل الوجه. على كل هذه المسألة في هذا ما يعني لا أذكر شيئا في السنة يدل على ذلك، والآية ليست ظاهرة فيه. وقوله مع المرفقين إذن يكون تعبير المؤلف بمع من باب التفسير والتوضيح. ثم قال ثم يمسح كل رأسه ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة. يمسح كل رأسه بالماء يعني لا يغسله وإنما يمسحه مسحا، وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده، لأن غسل الرأس مؤذي للإنسان، إذ أن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر فيتأذى الإنسان به لا سيما في أيام الشتاء. ثم إذا غسل الشعر صار الماء ينزل من هذا الشعر، لأن الشعر يمسك الماء، صار ينزل على بقية جسمه فيتأذى به. فكان من رحمة الله عز وجل ومن حكمته سبحانه وتعالى أن الماء أن طهارة الرأس مسح لا غسل. قال المؤلف مع الأذنين مرة واحدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرأس والأذنين، ولأن الأذنين من الرأس، ولأن الأذنين آلة السمع، فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي. لأن الوجه كم فيه من الآلات التي قد تكون سببا للمعاصي؟ نشوف النظر والشم والكلام كيف؟ هو الكلام الذوق وش بذوق؟ إيه لك وش بذوق؟ طيب المهم إذا معنى إذا كانت تدخلون الحواس فنقول العين والنظر والشم اللي هو في الأنف والكلام وأعظمهم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وتقول أيضا الذوق، نعم يمكن الإنسان يسرق طعاما ويأكله، نعم، ويمكن يكون يشرب الدخان، لكن ما أدري هل يكفر ذلك شرب الدخان وهو عازم على الإصرار عليه أم لا، ها؟ مشكل. طيب في الرأس في الرأس الرأس فيه كما قال فيه فكر ولا ها؟ نعم لا ما أظن هذا، لكن فيه السمع، ولهذا يشرع مسح الأذنين. ولو أردنا أن نقول كل شيء كل عضو ك كانوا يقول عندنا القلب أعظم شيء، يقول كان يغسل صدره ها؟ نعم. لكن على كل حال هذا ما يبدو لنا، والعلم عند الله. يقول ها ها مسحوق نين على الوجوب. نعم الشم يشم شيء محرم، قد يشم في أشياء محرمة يفعلها الناس بالشم. لا على طعام الجيران اللي يشم يشم طعام الجيران في شيء؟ لا انا سمعت، في أنا نعم نعم ربما يشم طيب النساء ويتمتع بذلك. لا لا خل غص يتقصد هذا، يتقصد ذلك ها. إيه ما سمعت فيه شيء يسمى الشمة ها، يستعملون بعض الناس. لا هذا صحيح شمة عن طريق الفم. طيب على كل حال إذا ما حاجة من التطويل ها، ما حاجة من التطويل. نعم ها إنسان يبين ذلك للناس. أفرض أن الرجل شم رائحة دخان عند جاره وقال شممت ريحة الدخان عند جاري، ما هو هذا يكون من نوع من الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قد يكون هذا الرجل متستر ما يحب أن أحد يطلع عليه. فعلى كل حال إن الشم لا شك أنه قد يكون فيه شيء محرم. هنا نعم ها نعم ثم يغسل رجليه مع الكعبين، يغسل رجليه اليمنى واليسرى مع الكعبين. نقول في قوله مع الكعبين كما قلنا في قوله مع المرفقين، وأن كلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن، لأن القرآن عبر الله فيه بإلى، لكن دلت السنة على أن إلى هنا بمعنى مع، بمعنى مع، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعلى هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلين. وأين الكعبان؟ هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، هذان هما الكعبان. وفي كل قدم كعبان، نعم. وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة، وقالوا إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند اتصاله بالقدم، فيجب غسل الرجلين، لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة السبعية أرجلكم بالنص عطفا على وجوهكم ولا على أيديكم؟ وش أقرب شيء لها؟ أيديكم. أقرب معطول لها أيديكم، لكن العطف لا يكون على المعطوف بل هو على المعطوف عليه الأول. طيب أرجلكم إلى الكعبين، وهذا واضح أنه يجب غسل الرجلين. فإن قلت ماذا تصنع في قراءة سبعية أخرى لا تقل ثبوتا عن قراءة النص، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالكسر، فالجواب على ذلك أن قوله وأرجلكم بالجر لها ثلاثة أوجه في تخريجها. الوجه الأول أن جرها على سبيل المجاورة، على سبيل المجاورة بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما، والمجاور لها هي رؤوسكم مجرورة فتجر لأن جارها مجرور، والجار إذا شبع ما يبقى جاره جائعا، أليس كذلك؟ إذا جر ما يدع صاحب جاره ما يجر، يجره معه عشان يعينه في هذا. قالوا ومنه قول العرب هذا جحر رب خرب، هذا جحر رب خرب. فكلمة خرب صفة لجحر ولا الضب؟ ها؟ وجحر مرفوعة ولا مكسورة؟ هذا جحر ضب خرب، فهمت؟ هي صفة لجحر، وكان مقتضى القواعد أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأنه يعني صفة لجحر، صفة المرفوع مرفوعة، لكن العرب نطقت به خرب. كيف؟ قالوا على سبيل المجاورة، لأنه لما جاور المجرور جر، جر مثله، فهذه لما جاورت المجرور عطفت عليه مجرورة تبعا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال وأرجلكم بالنص، فدل ذلك على أنه يجب أن توصل الرجل بمقتضى هذه القراءة. وأرجلكم بالجر معناه اجعلوا غسلكم إياها كالمسح، لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم، لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها حيث إنها التي تباشر الأذى، فكان مقتضى العادة أن يزيد في غسلها. فقال الله تعالى وأرجلكم حتى إذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل، ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من إيش؟ من المبالغة في الغسل. فيقصد بالجر الذي يظهر أن المراد به المسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجل، لأنها التي تلاقي الأذى. هذا وجه آخر. والوجه الثالث يقولون إن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل، وتبين ذلك السنة. فالرجل لها حالا، حال تكون فيها مكشوفة، وحال تكون فيها مستورة بالخف. فإذا كانت مكشوفة فالواجب غسلها، وإذا كانت مستورة بالخف فالواجب مسحها. فتتنزل القراءتان على حالي الرجل، وتبين ذلك السنة. وهذا القول أصح الأوجه وأقلها تكلفا، وهو متمش على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل. ها حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها ويلتقي المعنيان إما في حالين أو ما أشبه ذلك. فالصواب إذن أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة، ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مستورة. وقراءة النص تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة، وحينئذ يجب غسلها، وهذا أحسن الأوجه وأصحها. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين. وذهبت الرافضة أذلهم الله إلى خلاف أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه. قالوا المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم. أينهما يا عبد الرحمن؟ نعم، بين الساق والإبهام. قال لأن الله قال أرجلكم إلى الكعبين، ولو كان المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق لقال إلى الكعاب، لأنها أربعة. وقالوا إن الرجل تمسح إلى الكعب، هذا اللي فسروه به هذا الكعب. أنتم عرفتموه ترى عبد الرحمن ما قام يورينا، نعم، حتى أن جاره عبد الرحمن ما شاف. وقالوا أيضا إنها ما تغسل وإنما تمسح مسحا، أخذوا بقراءة إيش الجر وأهدروا القراءة الثانية. وقالوا أيضا إنه لا يجوز المسح على الخفين، لا يجوز المسح على الخفين، مع أنه قد تواتر في إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. إلى الكعبين، كيف أين تكون السنة؟ تكون السنة بينت هذا. أين تكون السنة بينت هذا؟ إن المراد بالكعبين إلى طرف الساق. نعم. إلا ردد عليه. بدأ على صوته ويل للعقاب. الكعبان تفسيرهم الكعبين بأنهما العظمان الناتئان على ظهر القدم، فهذا خلاف ما تقتضيه اللغة. واللغة معروفة ومشهورة بأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. والقرآن نزل في اللغة العربية. وأما التثنية فالتثنية لأن في كل رجل كعبين، بخلاف المرافق. المرافق قال تغسل أيديكم إلى المرافق، لأن المرافق في كل يد مرفق واحد، يعني في كل يد مرفقا واحدا. وأما الرد عليهم بالمسح فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المسح على الخفين أن المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشتغلوا تشغل غيرك في هذا، إما صلحوا مرة ولا. واضح؟ طيب، نقول الآن نبدأ درس الليلة. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض. يغسل الأقطع من قدمين، من الرجلين أو من اليدين أو من الوجه. من اليدين أو الرجلين. اليدين أو الرجلين. نشوف كلام المؤلف ماذا يريد. قال فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. هذه الكلمة، هذا المفرع يدل على أنه يريد بالأقطع هنا أقطع اليدين. يقول المؤلف إن الأقطع يغسل بقية المفروض ولا يأخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع، لأنه ليس محلا للفرض. فإذا قدر أنه قطع من نصف الذراع لا يقول ارتفع الى العضد بمقدار نصف الذراع لان العضد ليس محلا للغسل، وانما يغسل بقيه المفروض لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وهذا الرجل اتق الله ما استطاع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولما قطع بعض العضو سقط فرضه، فلهذا يقول بقية المفصل، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. إذا قطع من مفصل المرفق يغسل رأس العضد، يغسل رأس العضد، لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة. وقد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين، فالآن رأس العضد داخل في المرفق، داخل في المرفق، فيجب أن يغسل رأس العضد وجوبا، لأنه مما يجب تطهيره وغسله، فإذا قطع من المفصل غسل رأس العضد. وإن قطع من فوق العضد يعني من فوق المفصل فإنه لا يجب عليه غسل العضد. وهكذا نقول فيما إذا قطعت الرجل، إن قطع بعض القدم غسل ما بقي، وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه. وهكذا نقول في الأذن، لو قطعت بعض أذنه غسل الباقي، مسح الباقي، فإن قطعت كلها سقط المسح. نعم. قال وتباح مع، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. ما يمسح مثلا، لا ما يمسح، لأنه متعلق اللهم إلا السناخ، سناخ ربما نقول يجب عليه أن يدخل أصبعه فيه لأنه باقي. ثم يرفع نظره إلى السماء، وهذا ليس بواجب ولكنه سنة إن صح الحديث لمن هو مجهول، والمجهول كما تعلمون لا يعلم عن حاله هل هو عدل أو حافظ أو ليس بعدل ولا حافظ. فإذا كان في السند من هو مجهول فإنه يحكم بضعف الحديث، ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يرفع النظر بناء على هذا الحديث وبناء على تعليل آخر، وهو أنه يرفع نظره إلى السماء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. ويقول ما ورد، ومما ورد حديث عمر رضي الله عنه المشهور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإن من أسبغ الوضوء ثم قال ذلك الذكر تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء من أيها شاء. وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء، لأن الوضوء تطهير وهذا الذكر تطهير للقلب، لأن فيه الإخلاص لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله، وفيه أيضا الجمع بين سؤال الله عز وجل أن يكون الإنسان من التوابين الذين طهروا قلوبهم ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم. ولهذا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. لا لم يرد هذا. نعم. ما تقولون في هذا؟ هل يقول هذا الذكر عند التيمم وعند الغسل أو لا يقول؟ قال بعض أهل العلم إنه يقول ذلك لأن المعنى يقتضيه. أما الغسل فقالوا إن الغسل مشتمل على الوضوء وزيادة، فإن من صفات الغسل المسنون أن يتوضأ الإنسان قبله. وأما التيمم فلأنه بدل عنه، وقد قال الله تعالى بعد التيمم ولكن يريد ليطهركم، فكان مناسبا. ويرى بعض أهل العلم أنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط، والغسل أقرب من التيمم، يعني قوله بعد الغسل أقرب من قوله بعد التيمم، لأن المغتسل يصدق عليه أنه متوضئ. نعم. لا يعني دعاء لكل عضو؟ لا ما في. ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يرفع يديه، وهذه المسألة تقدم لنا فيها البحث، هل الأصل رفع اليدين في الدعاء أو الأصل عدم الرفع، أو الأصل الرفع إلا في مقام يذكر فيه الدعاء ولا يذكر فيه الرفع. يعني فإذا ذكر الدعاء ولم يذكر الرفع دل على عدم مشروعيته. نعم نعم. حامد قراءة القرآن لا ينبغي وهو يتوضأ، لأن من اشتغل بعبادة ينبغي أن يكون قلبه مشتغلا بها. وأما وكذلك أيضا إجابة المؤذن الأفضل أن لا يجيب، وإن أجاب المؤذن فلا حرج، لأنه ذكر يفوت بفواته. أما القرآن فإنه لا يفوت، يقرأ بعد الوضوء. بدون ايش؟ بدون الاذان ولا تحل الاصابع. اي نعم، لكن سبق لنا يا فوزي من تخليل الاصابع سنه وانه في الرجلين اوكد. اما العجز فيجزي ما دام يعرف يقينا او ظنا بان الماء وصل الى ما بين الاصابع يكفي. اي نعم، لانه بدله. أقول لأنه بدله، ما أقول الدعاء لا مهم الله، لأن الحديث عمر ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، فظاهر هذا الحديث إن لم يكن صريحا أنه وضوء بالماء. ما أدري، أنا أتوقف في هذا ولكن لو قاله بعد الغسل أنا أرجح أنه يقول بعد الغسل. قال وتباح معونته وتنشيف أعضائه. تباح معونته أي معونة المتوضئ بتقريب الماء إليه، بل وبصبه عليه وهو يتوضأ. وما هو الدليل للإباحة؟ نقول إن القول بالإباحة لا يحتاج إلى دليل، لأنه الأصل، لأنه هو الأصل. ولكن مع ذلك نقول إن الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاون في الوضوء، مثل معونة المغيرة بن شعبة له، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو يصب عليه وضوءه. فإن قلت ألا يكون هذا مشروعا ومسنونا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، يعني بمعنى أنك لا تقتصر على الإباحة، قل إنه مشروع، فالجواب أن نقول هو لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى، لكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه، هو بنفسه. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل ما أراد أن يتوضأ يطلب من يعينه فيه، فالإباحة مستوية الطرفين. وقال بعض أهل العلم إنها تكره معونة المتوضي إلا إذا احتاج إلى ذلك، وعللوا هذا بأنها عبادة ولا ينبغي للإنسان أن يستعين غيره بها، لكن المذهب أصح أنه مباح. قال وتنشيف أعضائه، تنشيفها يعني تيبيسها وتجفيفها. الدليل، الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. كيف عدم الدليل؟ هل واحد يطلب منه الدليل يقول الدليل عدم الدليل؟ نعم، الدليل عدم الدليل على المنع، لأن الأصل الإباحة، فيجوز أن ينشف الإنسان أعضاءه. فإن قلت كيف تجيب عن حديث ميمونة حين ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت فأتيته بالمنديل فردها وجعل ينفض الماء بيده، ها؟ بالمنديل. تجيب عنه لأنه إما بسبب المنديل عدم نظافته، نعم، أو لكونه رغب في تلك الحال أن ينشف أن يبرد أعضاءه مثلا بالماء. إيه نعم، وهذه فعل، مجرد فعل. نقول نعم هذه قضية عين تحتمل عدة أمور، إما أنه لسبب في المنديل، إما لعدم نظافته، أو يخاف أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب، أو ما أشبه ذلك. المهم في احتمالات، ولكن إتيانها إياه بالمنديل قد يكون دليلا على أن من عادته أن ينشف، وإلا لما جاءت به. وعلى كل حال فالصحيح ما قاله المؤلف أن تنشيف الأعضاء لا بأس به، لأن الأصل عدم المنع والإباحة. وقد مر علينا عدة مرات أن الأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال، الأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع. نعم نعم، المهم ما علينا منه، احنا نقول ما نحتاج الى دليل على الجواز، احنا نقول من منع فعليه الدليل، فسواء صح هذا الحديث او حسن او ضعف ما علينا منه. نعم، ما هو صحيح. نعم، لا، قد يجب اذا خاف الضرر الانسان، اما اذا لم يخف ما يجب. لا، مو تنشيف كامل، لكن إزالة الماء بلا شك، ينفض الماء بيده يعني يسلته هكذا، لا شك إنه نوع من التنشيف، لكن مو بالتنشيف المقصود، تنشيف ينشفه مرة يجف، وهذا ما يجعل الجلد يجف نهائيا. ثم قال المؤلف باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين، أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، لهذا جاء به. ولكن المؤلف في هذا الباب المسح على العمامة، والمسح على الخمار، والمسح على الجبيرة، فكان هذا الباب مشتملا على أربعة مواضيع: المسح على الخفين، وعلى العمامة، والثمار، والجبيرة. والخفان ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبهها، فهو عام لكل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين، تساخين يعني الخفاف، وسمي التساخين لأنها تسخن الرجل. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة، وخالف في ذلك الرافضة، ولهذا ذكره بعض أهل العلم في كتب العقيدة المسح على الخفين، لأنه خالف فيه أهل البدع وصار شعارا لهم، وهو جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب ففي قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين فامسحوا برؤوس فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر إلى الكعبين. وأما في السنة فقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشدوا في ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم يثبت فيه 40 حديثا، بل 4 أحاديث لا يبقي في النفس شيئا من الشك. ولهذا قال ليس في قلبي من المسح شيء، يعني ما في أدنى شبهة عندي بالجواب. المؤلف يقول يجوز لمقيم، يجوز، فعبر بكلمة يجوز. وهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم؟ إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه، يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة. وإن كان منصبا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال، وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة. ما نقول إنه جائز، نقول إنه سنة. وخلعهما ليغسل الرجل بدعة خلاف السنة. فإذا كان التعبير بالجواز منصبا على الحكم من حيث هو ففيه هذا الإشكال، ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال إن المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول نعم بالمنع، وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا، لا ينافي أن يكون مشروعا. والعلماء دائما يعبرون بمثل ذلك في مقابلة من يقول بالمنع، وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورا على الجواز، بل هو إما واجب أو مستحب. نعم. ونضرب مثلا لذلك غير هذا الذي نحن فيه، تعبير بعضهم حيث قال ولمن أحرم بحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمره ليكون متمتعا. فالتعبير باللام الدالة على الجواز في مقابل من منع ذلك، لأن بعض أهل العلم يقول لا يجوز فسخ الحج والقارن أو المفرد إلى عمره ليصير متمتعا، وأن هذا حرام وهو من إبطال العمل. والبحث إن شاء الله يأتي بمحله الكلام على أن العلماء قد يعبرون بلفظ الإباحة لدفع من قول من يقول بالمن. قال يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر 3 أيام. لمقيم، كلمة مقيم تشمل المستوطن والمقيم، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم 3 حالات: إقامة واستيطان وسفر، إقامة واستيطان وسفر، ويفرقون في أحكام هذه الأحوال. ولكن الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ما فيه إلا إما استيطان وإما سفر، وأن إقامة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة. والإقامة عند الفقهاء كل مسافر أقام إقامة تمنع القصر فإنه يسمى مقيما ولا يسمى مستوطنا، يسمى مقيما فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه بنفسه ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا، حتى لو سيقيم سنتين أو ثلاثة فإنه لا تجب عليه الجمعة بنفسه ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا. والمستوطن المستوطن الذي اتخذها على بلد وطن له. فكلمة مقيم عند المؤلف نعم تشمل المقيم والمستوطن، هذا ظاهرها، لكن هذا الظاهر غير مراد. ومراده بالمقيم المستوطن. وأما من أقام إقامة لا أنا أترغلت كلامه يشمل المقيم المستوطن وغير المستوطن. ومراده بالمقيم من كان مسافرا فأقام إقامة تمنع القصر. حكم هذا المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن، كحكم المستوطن، كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة وفي تحريم الفطر في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة إيش الجمعة، فلا تجب عليه بنفسه ولا يؤم فيها ولا يخطب فيها. قال يوما وليلة، الدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، أخرجه مسلم. وهذا نص صريح بين مفصل. قال وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. قوله وللمسافر إن نظرنا إلى إطلاقه كان شاملا للمسافر القصير والطويل، لأن السفر قصير وطويل، وشاملا لسفر القصر ولغيره، لأن هناك سفرا طويلا لكنه لا يقصر فيه، مثل السفر المحرم أو المكروه على المذهب. لو سافر الإنسان إلى بلد ليشرب المسكر والعياذ بالله، أو ليستمتع بالبغايا، هذا السفر محرم، لا تستباح به الرخص، فيمسح يوما ثلاثة أيام ولا يوم وليلة. أما ظاهر كلام المؤلف فيمسح ثلاثة أيام، لم قال لمسافر، لكن المذهب يقيدون المسافر هنا بالذي يحل له القصر، لمسافر يقصر ثلاثة أيام بلياليها من حدث بعد لبس على ظهر الآخرة. قوله من حدث من هذه للابتداء، يعني أن ابتداء المدة سواء أكانت يوما وليلة أم ثلاثة أيام ابتداؤها من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، هذا هو المذهب، يجعلون الابتداء من الحدث لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به، وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا متى يتحقق المسح؟ في أول مرة يمسح، لكنهم يقولون لما كان الحدث سببا للوضوء أنيط الحكم به. ونظير ذلك قولهم في بيع الثمار إنه إذا باع نخلا تشقق طلعه، فالثمر لمن؟ للبائع، مع أن الحديث من باع نخلا بعد أن تعبر، لكنهم قالوا أن التشقق سبب للتعبير فعلق أنيط الحكم به. طيب، عندنا من حدث الذي يلبس الخف له ثلاث حالات: حال اللبس، وحال الحدث، وحال المس. أما حال اللبس فلا تعتبر، يعني لا تبتدئ المدة من اللبس قولا واحدا في المذهب. بقي عندنا الحدث أو المس. المذهب أنه يبتدئ من الحدث، والقول الثاني أنه يبتدئ من المس، لأن الأحاديث يمسح المقيم، يمسح المسافر، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المس، إلا بفعل المس. ولهذا الصحيح أن ابتداء المدة من المس بعد الحدث وليس من الحدث. ويدل لذلك أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا: لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم، ثم أحدث، ثم سافر ومسح في السفر أول مرة، قالوا إنه يتم مسح مسافر ثلاثة أيام. وهذا يدل على أنهم اعتبروا ابتداء المدة منين؟ من المسح، وهو ظاهر. فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث، بالمسح بعد الحدث. فيتضح ذلك بالمثال: رجل توضأ لصلاة الفجر فلبس الخفين وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحا، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة الثانية عشرة. فالمذهب تبتدئ المدة من الساعة التاسعة، والقول الصحيح تبتدئ المدة من الساعة الثانية عشرة إلى أن تأتي، أن يأتي دورها من اليوم الثاني إذا كان مقيما، أو من اليوم الثالث. لا، دورها من اليوم الثالث ثلاثة أيام. طيب نشوف، الدور من اليوم الأول يكمل يوم، والدور من اليوم الثاني من اليوم الأول إلى الثاني يوم، ومن الثاني إلى الثالث يومان، ومن الثالث إلى الرابع ثلاثة. إذن في الرابع، تكون في الرابع. نعم، كم من ساعة؟ اثنتان وسبعون ساعة. وأما المقيم فأربعون وعشرون ساعة. عند العامة التوقيت الصلوات هو المدة خمس صلوات، وهذا غير صحيح، لأن الإنسان ربما يصلي أكثر من ذلك وهو مقيم. يمكن يصلي عشر صلوات أو أكثر، أو ما يمكن وهو مقيم، يمكن يصلي عشر صلوات أو أكثر. إذا لا، ما هي قضاء، لا لا، في أوقاتها. الآن مثلا رجل لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، راح يوم كامل ما يحسب عليه. صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب، من بكرة مسح لصلاة الفجر، مسح لصلاة الفجر، نعم، متى يبتدي؟ من صلاة الفجر، من صلاة الفجر إلى اليوم الثالث، إلى يوم الثالث من صلاة الفجر. مسح لصلاة الفجر من يوم الثالث وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء. كم صلى؟ 15 صلاة وهو مقيم. نعم أي نعم. أما قولهم 5 صلوات مو صحيح. ما يخالف حتى من الحدث، حتى من الحدث له إلى من بكرة 10 صلوات حتى لو قلنا من الحدث. طيب لما مسح الفجر ما مسح الفجر توضع الفجر ولبس؟ لا أقول لما مسح الفجر من الباب. نعم نعم نعم قلنا أنها ابتداء يعني ابتداء المدة الفجر والظهر والعصر نعم والمغرب والعشاء. طيب هذا يعني اللي هم يعتقدون. لا لا هم لو قالوا 5 صلوات من المسح كان ربما تكون المسألة معقولة، لكن يقولون 5 صلوات من يوم تلبس حتى هذه ربما تزيد. على كل حال الآن المدة يوم وليلة ابتداء من المسح على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أو من أول حدث بعد اللبس على المشهور من مذهب الإمام أحمد. نعم نعم نعم إيه نعم ولو لم يمسح الوضوء إلا بالعشاء. إيه نعم لكنه مسح بالجديد. ما رأيكم في هذا؟ هذا رجل يقول مسح تجديدا مو عن حدث. نعم هل يبتدي من المسح أو لا يعتبر؟ طيب ما يخالف، إن نظرنا إلى ظاهر الحديث اعتبر من المسح، وإن نظرنا إلى أن هذا المسح لم يؤثر، ولهذا لو خلعها بعد ثم أعادها ما يضر. وقد حكي إجماعا بأنه من المسح بعد الحدث، يعني لا بد أن تقدم الحدث، لأن المسح الذي قبل الحدث لم يؤثر، ما رفع حدثا حتى نقول إنه مؤثر. نعم نعم نعم نعم نعم أي نعم. المذهب يقولون إن التفريق أن العلة أن القصر أو المسح رخصة، والرخصة لا ينبغي أن تناط بالمعصية، إذ أن العاصي لا يناسبه أن يرخص له، بل المناسب له أن يشدد عليه. والسند مع التعليل إلى قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني فلا إثم عليه في أكل الميتة. قالوا فلم يبح الله عز وجل أكل الميتة للمضطر إلا إذا كان غير باغ ولا عاد، بناء على أن معنى غير باغ ولا عاد أي باغ على الإمام ولا معتد في سفره. ومثل خلافية، والصحيح أن معنى غير باغ ولا عاد أي غير باغ للأكل طالب له ولا عاد معتد في أكله أكثر مما يضطر إليه، بدليل آية المائدة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فهم هذا حجتهم. والمثل يعني البحث فيها وتحقيقه يأتي إن شاء الله تعالى في باب قصر المسافر، لأن مذهب أبي حنيفة شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقول لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية، لأن العمومات ما فيها تفصيل، فالمسافر سفر طاعة أو سفر معصية أو سفرا لا طاعة فيه ولا معصية، كل منهم يترخص برخص السفر. نعم. ما الذي سافر بقصد الفطر في رمضان؟ لا، اللي سافر بقصد الفطر لا يفطر، لكنه اسمع لا يفطر لكنه يقصر على رأيهم. نعم. نعم. لكن قلت لك ان الاجماع على خلاف، ولولا الاجماع كان ناخذ ظاهر الحديث. قال: من حدث بعد لبس على طاهر. انتبه للشرط الاول، يعني شرط جواز المسح على الخفين ان يكون في المده المحدده. لشروط المسح على الخفين ان يكون في المده المحدده، وهي يوم وليله المقيم وثلاثه ايام للمسافر. ثانيا: ان يكون على طاهر، والطاهر ضد النجس والمتنجس. النجس نجس العين، كما لو كانت الخفان من جلد حمار فهو نجس العين، او متنجس كما لو كانت من جلد بعير لكنه اصابته نجاسه. الا ان المتنجس اذا طهر يجوز المسح عليه، لكن ما دام على نجاسته ما يمكن، لانه لا يمكن ان تصلي بشيء متنجس. طيب، فهل يدخل في ذلك الاشاعره؟ واذا قيل اهل سنه رافضه دخل فيهم الاشاعره، فيريدون بأهل السنة إذا يقولون بالرافضة ما عدا الرافضة من الفرق الإسلامية حتى الأشاعرة. ولكن الصحيح أن الأشاعرة من حيث مذهب السلف ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن طريقتهم مخالفة لطريقة السلف. وإن كان بعض العلماء قال إن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: السلفية والأشعرية والماتريدية، وقد ذهب إلى ذلك السفاريني في شرح لنظمه، لكن هذا غير صحيح، وهو في الحقيقة متناقض مع قوله لما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. قال: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. فهذا شبه تناقض بين المتن وبين الشرح، لكن الصواب أن أهل السنة والجماعة لا ينطبق إلا على السلفية الأثرية، وأما الأشاعرة والماتريدية فليسوا من أهل السنة والجماعة على الإطلاق، وإن كان فيهم أشياء كثيرة من السنة ويوافقون أهل السنة والجماعة فيها. نعم. طيب، إذن ما حكم المسح له الفطر ويباح له القصر ولا لا؟ ما ذكرنا هذا. وقلنا لو أن أحدا سافر سفرا محرما فإنه يمسح كم؟ مسح مقيم يوم وليلة. العاصي بسفره يمسح يوما وليلة فقط، مثل أن يذهب إنسان إلى الخارج لفعل الفاحشة والعياذ بالله أو لشرب الخمر، هذا عاصي بسفره، ما يترخص برخص السفر. هذا قول جمهور أهل العلم. ومذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص برخص السفر ولو كان السفر محرما. قالوا لعموم الأدلة، وهو يكون آثما ولكن رخص السفر ثابتة في حقه. ولكن هذا بخلاف العاصي في سفره. شوف اللغة العربية لها شأن عظيم، بسفره وفي سفره، بين فرق عبد الرحمن بن داود. وش الفرق؟ أين؟ نعم. يعني العاصي بسفره الذي قصد بسفره المعصي من الأصل، سافر ليعصي الله. وأما العاصي في سفره فهو الذي فعل معصية وهو مسافر. نعم. مثلا شارب الدخان إذا سافر، هل هو عاص بسفره أو عاص في سفره؟ في سفره، عاص في سفره. لكن لو سافر من بلده، لأن بلد ما فيها دخان، راح سافر لأجل يشتري دخانا من بلد آخر، صار عاصيا بسفره، صار عاصيا بسفره. نعم، هذا هو الفرق بينهما. نعم. أين قال على طاهر. هذا الشرط الأول، يشترط في الملبوس أن يكون طاهرا، والطاهر يطلق على طاهر العين، ويطلق على الطاهر يعني على طاهر العين فيخرج به النجس، نجس العين. طاهر العين يخرج به نجس العين. وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة، كما لو قلت يجب أن تصلي في ثوب طاهر أي لم تصبه نجاسة. والمراد هنا الأول، يعني الطاهر الذي هو خلاف نجس العين، عرفتم؟ لأن من الخفاف ما هو نجس العين، كما لو كان خفا من جلد كلب هذا نجس، نجس العين. ومنه ما هو طاهر العين متنجس يعني مصاب بنجاسة، كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى ولكن أصابته نجاسة. الأول نجاسته نجاسة عين، والثاني نجاسته نجاسة حكمية مهي عينية. فعلى هذا ما المراد بقول المؤلف على طاهر؟ المراد بقوله على طاهر أي طاهر العين، فخرج به ما كان نجس العين. وعلى هذا فيجوز المسح على الخف المتنجس، لكن لا يستبيح به الصلاة، لأنه يشترط في الصلاة أن يكون مجتنبا للنجاسة، إنما يستبيح به مسح المصحف مثلا، يستبيح به مسح المصحف، لأنه لا يشترط في مسح المصحف أن يكون الإنسان متطهرا من النجاسة، وإنما يشترط أن يكون متطهرا من الحدث فقط. هذا واحد. ما رأيكم لو اتخذ الإنسان خفا من جلد ميتة مجبور؟ إن قلنا بأن الدبر يطهره جاز المسح عليه، وإن قلنا بأنه لا يطهر كما هو المذهب فإنه لا يجوز المسح عليه، مباح. طيب ما هو الدليل على اشتراط الطهارة؟ لأن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثا، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي رطبة مبلولة تنجست. وربما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كما يفسره بعض الألفاظ. مباح احترازا من المحرم، والمحرم نوعان، محرم لكسبه ومحرم لعينه، وكلاهما لا يصح المسح عليه. فالمحرم لكسبه كالمغصوب والمسروق لا يجوز المسح عليه، كما لو أخذ من الإنسان خفه قهرا هذا يسمى غصبا، أو سرقه خفية يسمى سرقة ولا يجوز المسح عليه. وأما المباح لعينه، المحرم لعينه، فمثل الحرير للرجل، لو أن الرجل اتخذ شرابا من حرير لكان ذلك حراما عليه، وكذلك لو اتخذ وانتظروا في حتى توافقوني ولا لا، لو اتخذ شرابا فيها صور كذلك ما نقول إن هذا من باب ما ينتهن، لا ما نقول، لأن هذا من باب اللباس، ولباس ما في الصورة حرام بكل حال. فلو كان على الشرابة مثلا صورة أسد أو ما أشبه ذلك أو كانت الشرابة من شعار أحد الأندية وكان فيها صورة لاعب كورة فلا يجوز المسح عليها، لأن اللبس المصور اللبس ما فيه صورة حرام. طيب ما هو الدليل أو التعليل؟ أما الدليل فلا نعلم لذلك دليلا بينا، وأما التعليل فظاهر، لأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية، فالمسح على الخفين رخصة من الله وتسهيل، فكيف تستبيح هذه الرخصة بإيش؟ بمعصية الله. ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما معناه إقرار هذا الإنسان أو مقتضاه إقرار هذا الإنسان على إيش؟ ها؟ على عينهم على لبس المحرم، والمحرم يجب إنكاره. فصار التعليل إذن مركبا من أمرين. الأمر الأول أن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح به المعصية، والثاني أن القول بجواز المسح على الخف المحرم مقتضاه إقرار اللابس على المعصية، وهذا لا يمكن، بل المعصية أو الشيء المحرم يجب إنكاره وإزالته فورا. وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إذا صح به الحديث، فإن المسبل إنما تبطل صلاته لأنه لبس ثوبا محرما، فإذا كانت الصلاة فاسدة بلباس ثوب محرم فإن المسح أيضا يكون باطلا فاسدا بلباس الخف المحرم. على كل حال يشترط في الخف أن يكون مباحا، وقلنا إن ضده المحرم وهو نوعان، محرم لكسبه ومحرم لعينه. نعم نعم. هذا بالنسبة للصلاة، لكن قد نقول امسح عليه لكن لا تصلي فيها، تمسح عليه ولا تصلي فيها. نعم أيه نعم إيش نعم وهذا كل حال إذا صح الحديث وجب القول بموجبه، إذا صح الحديث إن الله لا يقبل صلاة مسبل. وأما الذي فيه صورة فلأنه محرم، لكن كيف نقدر على المحرم؟ لا أصلا ما ننصح على الوضوء، أصل الوضوء مو صحيح لأنه مسح على شيء محرم. أما الصلاة فستأتينا إن شاء الله تعالى هل يشترط في الساتر أن يكون مباحا، يأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة. نعم لا ما بحنا قلنا جمهور على عدم الإباحة. لا ما اخترنا، كان سميل إليه ما عندي. طيب نعم. الشرط الثالث ساتر للمفروض. وش معنى للمفروض؟ أي للمفروض غسله من الرجل، يعني يشترط في الخف أن يكون ساترا للمفروض، أي لما المفروض غسله من الرجل. ومعنى ساتر أن لا يتبين شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه أو كان ذلك من أجل خفته أو كان ذلك من أجل خروق فيه. هذه ثلاث أشياء، يعني لا يصف البشرة لصفائه، كما لو اتخذ الإنسان جوارب من بلاستيك. قول ما بلاستيك يصف البشرة؟ ها؟ نعم بلاستيك يعني من جسد الرجال. ما سبحان الله هذا.